مستمعينا، زاويتنا السياسية، قراءة في فضاء سياسي نبدأها معكم بعد الفاصل. سوية نرحب بضيفي لليوم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أسامة دنورة. يسعد أوقاتك دكتور أسامة. أهلا وسهلا بكم. دكتور أسامة، يعني حديث الساعة اليوم هو الهجوم الكيماوي في خان شيخون وهذه الحملة المسعورة لاتهام الجيش العربي السوري. دوما نرى هذه الهجمات الكيماوية عندما لا يجد المجرمون ومشاغليهم أي أمل في التقدم الميداني أمام انتصارات الجيش العربي السوري بهدف الحصول على ما خسروه ميدانيا في أروقة الأمم المتحدة وغيرها. برأيك دكتور أسامة، هل عادت شماعة الكيماوي يعني إلى تصدر الأحداث في سوريا، وما الهدف من هذه الفبركات والكذب العالمي المدعوم من دول المعادية لسوريا؟ بعد التحية لكم وللسادة المستمعين جميعا، طبعا من الواضح أن في ميزان المرابح والخسائر أو الكلف لا يوجد أي منطق لاستخدام الجيش العربي السوري لأي سلاح من هذا النوع في إطار يعني غاراته في هذه المنطقة، لأن طبعا النتائج العسكرية التي يمكن أن يحققها الجيش من استخدام مثل هذا السلاح لا تعني شيئا بالقياس على الخسائر السياسية التي يمكن أن تنجم عن الموضوع. يعني إذا كان هناك قتل لبضعة عشرات من الإرهابيين وهذا يحدث بالسلاح التقليدي وبالقنابل العادية، فأي لزوم وأي ضرورة لاستخدام السلاح الكيماوي في حال طبعا وجوده وهو غير موجود في يعني الترسانة العسكرية السورية بعد أن تحققت من ذلك منظمة حظر انتشار السلاح الكيماوي، ولكن أي فائدة ترجى لقتل بضعة عشرات في حين أنهم يقتلون بالقتال التقليدي؟ طبعا من الواضح أن هذا الأمر لأي صاحب عقل من الواضح أن هذا الأمر ستترتب عليه تداعيات سياسية كبيرة، وبالتالي فلا يوجد أي منطق بالقيام بمثل هذا الفعل من قبل الجيش العربي السوري، ولذلك هذا ما يضحض هذه الرواية برمتها وبأكملها. طبعا بالعودة إلى ما تفضلت به من سؤال، الأسباب فيما يتعلق بالتوقيت هي عديدة وعديدة جدا، وكلها تأتي ملائمة للطرف الذي يمثل محور العدوان على سوريا وللمجموعات الإرهابية التي يشغلها على الأرض. أولا كان هناك محاولة دفع قوى جبهة النصرة الإرهابية وحلفائها باتجاه هجمات جديدة بالتزامن مع انعقاد جنيف الأخير، وأفشلت هذه الهجمات وارتد الإرهابيون في معظم المناطق التي حاولوا الدخول إليها إلى حتى ما قبل أو إلى ما وراء الخطوط التي بدأوا منها القتال مع انعقاد جنيف السابق أو الأخير. أيضا كان من الواضح أن هناك، نتحدث هنا في الميداني وفي العسكري، كان هناك حملة وشيكة على الإرهابيين في محافظة إدلب بالتزامن مع انهيار صفوفهم وتراجعهم في جبهة حما، ولذلك فكانت هناك ضرورة على ما يبدو لحماية جبهة النصرة من قبل حلفائها الغربيين ومن قبل بالتحديد يعني كل من الطرفين الفرنسي والبريطاني، إضافة طبعا إلى المشغلين الإقليميين وعلى رأسهم الطرف التركي. طبعا حمايتها هي غير واردة بالتدخل المباشر عبر الحدود من قبل أي طرف دون إيجاد مثل هذه الذريعة لتبرير يعني الضغوط الممارسة لوقف العملية العسكرية ضد تنظيم جبهة النصرة الإرهابي. وطبعا يعني إذا قرأنا التاريخ، الطرف مثلا الفرنسي هو عريق الصلة بتنظيم الإخوان المسلمين. في عام 2005 اعترف مصدر وصف بأنه خاص فرنسي بأن الاستخبارات الفرنسية هي التي خططت لتفجير الأزبكية في دمشق عام 1982، ونفذه آنذاك عناصر من تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي بالتعاون مع مخابرات صدام حسين. فالعلاقة قائمة، وطبعا باريس هي من العواصم التي تمثل ملجأ ومأوى للإخوان المسلمين المطرودين إن كان أو الهاربين بالأحرى من وجه العدالة، إن كان من دمشق إن كان من القاهرة إن كان من جميع العواصم العربية التي نشط فيها التنظيم المجرم يعني محاولة إحداث خروقات أمنية وممارسة. يبدو أن هذا اتهام للكسب السياسي ضد الحكومة السورية بكل تأكيد. يعني نحن أيضا إذا شفنا هلأ بالفترة الأخيرة الأجواء المنفتحة والتغير البوصلة الدولية تجاه الموضوع السوري، نجد أن هناك ضرورة لدى الأوساط المتضررة من هذا الانفتاح الذي بدأت إرهاصاته تجاه الحكومة السورية لاستعادة الأجواء السابقة والشحن تجاه سوريا. يعني نحن تعودنا في رواية أنه كانت مستخدمة بشدة في الغرب وبكثرة في أيام إدارة أوباما، وهي أنه لا يمكن التمييز ما بين تنظيم القاعدة، عفوا تنظيم داعش الإرهابي، وما بين الدولة السورية، كلاهما سيء. الآن هذه الصورة يعني تتغير في الغرب، إن كان على مستوى القواعد الشعبية، إن كان على مستوى النخب السياسية والإعلامية والصحفية والفكرية. ولذلك هناك ضرورة لإعادة طرح مفهوم شيطنة الدولة السورية عن طريق مثل هذه المؤامرات، وعن طريق طبعا الاستثمار السياسي والإعلامي في نتائج هذه المؤامرة التي تم تنفيذها. أيضا نجد نحن أن مسار أستانا ومسار جنيف أوصل الأطراف الراعية للإرهاب إلى مواقف حرجة جدا. فيما يتعلق بمسار أستانا، راوغ الأتراك كثيرا للتهرب مما تعاهدوا به ابتداء من بيان موسكو الذي وقع عليه الضامنون الثلاثة، وانتهاء باجتماع أستانا الأخير الذي حاول الأتراك إعاقته بطرق مختلفة، منها طبعا دفع المجموعات الإرهابية التابعة لهم إلى عدم الحضور، منها التهرب والتملص من التوقيع على ما يسمى بالبروتوكول رقم واحد أو الخرائط الملحقة فيه، والتي تحدد مواقع تنظيم جبهة النصر الإرهابي وتنظيم داعش الإرهابي. وبالتالي يعني كان الانعقاد المقبل لأستانا سيفضي إلى وضع النقاط على الحروف، وبالتالي سيحرج الطرف التركي وسيدفعه إلى اتخاذ قرارات حاسمة لفصل مجموعاته الإرهابية عن تنظيم جبهة النصر الإرهابي. ولذلك وجدنا أن أردوغان بادر فورا لرمي الكرة في الملعب الروسي، واتصل بالرئيس بوتين وقال له أن هذا الهجوم في خان شيخون يعرض مسار أستانا للخطر، وأنه يعني يعرضه إلى التوقف. فإذا هذا الاستثمار السياسي واضح. الاستثمار السياسي أيضا في محاولة إعاقة يعني محادثات جنيف كما أرى بشكل واضح، لأن محادثات جنيف هي الأخرى أوصلت مجموعة الرياض ومن معها إلى موقف محرج جدا. هم ليس لديهم أي سند في القرارات الدولية لمطالبهم التعجيزية الإقصائية تجاه الطرف الآخر. هم سيضطرون إن عاجلا أو آجلا إلى الاعتراف بأن بنود 22-54 لا تتضمن أي حديث عن القيادة السورية، وبالتالي فكل طروحاتهم المتعلقة بمحاولة تحويل سوريا إلى ساحة لصراع دائم ستسقط في عاجلا أو آجلا كانت في الجولات المقبلة من جنيف. لذلك هي مصلحة أيضا لمجموعة الرياض التملص من مسار العملية السلمية في جنيف. طبعا كل هذه المصالح تشير إلى أن هذه اللحظة، طبعا إضافة أيضا إلى ما وجده الإسرائيليون بعد التصدي البطولي لوسائط الدفاع الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي الأخير، من أن الأجواء السورية أصبحت محرمة عليهم، وأنهم يعني غطاءهم الجوي للمجموعات الإرهابية الذي يمارسونه بين الحين والآخر بدأ يعني يقع في دائرة الخطر نتيجة عدم التفاهم مع الطرف الروسي على أو عدم حصول على ضمانات من الطرف الروسي لعدم التصدي لطيرانهم. ولذلك فهم يرون أيضا بأن ممارسة جملة جديدة من الضغوط في اتجاه آخر هي ملائمة في هذا التوقيت بالذات. نعم. تحويل هذا الملف إلى مجلس الأمن، الملف الكيماوي بالأمس والنقاش الحامي الوطيس فيه لم يؤدي إلى شيء سوى كل الاتهامات إلى الحكومة السورية وحلفائها. أود التعريج إلى ما قاله الدكتور فيصل المقداد. أولا أكد إلى أن سوريا لم تستخدم هذه الأسلحة ولا تمتلك هذه الأسلحة، وثانيا برد على سؤال حول ما يمكن أن يكون من قرارات في مجلس الأمن، أكد أنه لن يكون هناك أي قرار في مجلس الأمن، يعني أصدقاء سوريا كثر، هذا ما ثبت بالأمس. كيف تقرأ هذه الثقة السورية بالحلفاء وخصوصا الروس في المنابر السياسية العالمية؟ وأيضا يعني المندوب الصيني في مجلس الأمن قال لا يمكن لأي دولة أن تجبرنا على التصويت كما يحلو لها. يعني الموقف الحازم من الطرفين الروسي والصيني كان واضحا وظاهرا كما تفضلتي. الطرفين أصبحا يتقنا عملية احتواء محاولة محاولات الغرب لتجيير وتسخير مجلس الأمن لخدمة المغامرات العسكرية وتجاوز الشرعية الدولية. وبالتالي فإذا كان هناك يعني قرار غير متوازن، من المؤكد أن يدا واحدة أو يدان اثنتان للمندوبين الصيني والروسي سوف ترفعان في وجه هذا القرار غير المتوازن. وإذا كان هناك تسوية وسط، فهذه التسوية ستصل إلى صيغة تحترم السيادة السورية وتحترم المعايير المنطقية للوصول إلى نتيجة في أي تحقيق قد يجرى في هذا الإطار، وأيضا ستحترم حتى المنطق أيضا فيما يتعلق بتحميل المسؤولية مسبقا إلى طرف من الأطراف دون غيره عن القيام بمثل هذا العمل. ولذلك يعني جرب الغرب عدة مرات هذه المحاولات في مجلس الأمن، ووصل بتقديري إلى قناعة باستحالة إحداث خرق في هذا الإطار، خاصة أن التجارب الروسية والصينية هي حاضرة وماثلة في استغلال أي تعابير غير واضحة وغير محددة تماما في القرارات الدولية لشن عدوان واختراق سيادة الدول كما حدث في حالة في الحالة الليبية. طبعا يعني الموقف الروسي والموقف الصيني يمدان اليد باتجاه الأطراف الأخرى في مجلس الأمن، ولكن على أساس كما قلنا التوازن في إطار إحداث أي قرار جديد، وعلى أساس أن لا يكون مثل هذا القرار توطئة لإجراءات أو لا يتحول إلى ضغط مزمن بالأحرى. يعني نحن نجد أن هناك موضوع لجان التحقيق المغطاة بقرارات من مجلس الأمن كثيرا ما تحولت في السابق وفي عدة مناسبات وفي عدة بلدان إلى ما يسمى بالكرونيك بريشر أو الضغط المزمن، بمعنى أنه كلما ارتفعت حدة ملف من الملفات السياسية أو العسكرية أو الميدانية نجد تصعيدا في المقابل لهذا الملف وتهديدات بالتصعيد فيما يتعلق بالملف ذاته. ولذلك تحويل يعني أي ملف ضمن إطار الأمم المتحدة إلى طريقة للضغط لإحداث الضغط المزمن هي أيضا آلية لا يرغب بها الطرف الروسي، ويعي جيدا أبعادها واحتمالاتها وإمكانية توظيفها لمصلحة يعني الضغوط السياسية التي تستهدف التأثير على مسار جنيف وغير مسار جنيف. حتى أن وزير الخارجية الأمريكي قال أن على سوريا وإيران الضغط على أن على روسيا وإيران الضغط على سوريا. هذا يعني مدلولاته برأيك دكتور أسامة، بدأ التسليم بالدور الإيراني في المنطقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني لنقل أنه لحد الآن هناك تخبط أمريكي على الأقل فيما يظهر منه للعلان تجاه المواقف المتعلقة بالشرق الأوسط بشكل عام. هناك إشارات إيجابية تجاه دول الخليج الحليف التقليدي للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وطبعا هنا لا نعمم جميع دول الخليج المعروفة بكل الأحوال، قطر والسعودية بالدرجة الأولى. وأيضا هناك في المقابل إشارات يعني وتهديدات واضحة للطرف الإيراني، مثلا بالأمس إزاحة ستيفن بانون من موقعه في الإدارة الأمريكية، قبول استقالته من قبل ترامب يحمل عدد من المؤشرات. هو كان من معالم التغير في الموقف الأمريكي تجاه روسيا، ولكنه أيضا كان يحمل أجندة العداء الشديد للطرف الإيراني. وهو بانون كان يتحدث عن حربين قادمتين بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، إحداهما في الشرق الأوسط والثانية في شرق آسيا. ولذلك أيضا يعني ما يبدو أن إدارة ترامب تتحول نحو ما يطلق عليه البوليتيكال كوركتنس، يعني المسار التقليدي الذي يعتبر صحيحا بالنسبة للإدارات الأمريكية المتعاقبة. هذا المسار لديه يعني مسلمات عديدة، منها العلاقات الراسخة مع الكيان الإسرائيلي، منها أيضا علاقات العداء مع الطرف الروسي وإن كان يعني يختلف ما بين حار وحار جدا ومعتدل، وأيضا المقاربة السلبية للعلاقات مع كل من إيران والدولة السورية وسواها من القوى التي ترفض الهيمنة الغربية. يعني بتقديري تحدث أو نقلت وكالات الأنباء عن ترامب أمس تصريحات أيضا قرأت أنها سلبية تجاه حزب الله. تماما. هنا دعني أسألك سؤال دكتور، يعني منحا آخر بترامب الذي يقول بالأمس سترون ما نفعله قريبا بشأن حزب الله وبشأن الرد على الكيماوي المزعوم، يعني هذا تصعيد كبير وكلام يمكن تفسيره بعدة اتجاهات. حتى الآن يعني هل يمكن قراءة ما يريده ترامب في سوريا؟ ورأينا منذ بداية حملته الانتخابية الدعوة إلى المناطق الآمنة وتحجيم دور إيران وحزب الله. يعني فيما يتعلق بالمناطق الآمنة، أظن أن الموضوع تراجع إلى حد بعيد من نعم التداول، على الرغم من أنه يذكر ما بين الحين والآخر في اللقاءات الثنائية ما بين بعض المسؤولين الأمريكيين وحلفائهم في المنطقة. طبعا أقول أن هناك قراءتين ما زالتا غير محسومتين، أيهما أقوى من الأخرى أو أيهما هي الأوضح والأكثر رسوخا بالنسبة للموقف الأمريكي. هناك من يقرأ الموقف الأمريكي تجاه موضوع خان شيخون بأنه مناسبة انتظرها ترامب طويلا، أو بالأحرى قد يكون خضع لها نتيجة تأثير الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية لدفعه نحو مقاربة سلبية تجاه الوضع في سوريا، ولدفعه نحو ممارسة يعني ضغوط سياسية إن لم تكن أكثر من ذلك ضد الحكومة السورية. نعم وطبعا يعني كنا نقول خلال الأشهر السابقة من وجود إدارة ترامب في موقعها بأنه لا توجد ملامح لاستراتيجية تجاه سوريا. قد تكون هذه الحادثة مبرمجة لكي تمنح إدارة ترامب الفرصة للخروج باستراتيجية تقوم على معايير عدائية تجاه سوريا. طبعا الاحتمال الثاني أو القراءة الثانية هو أن ترامب حاليا يقوم بالانحناء للعاصفة إنجاز التعبير، هو يقوم ب يعني مسايرة الضغوط العالمية الغربية وغير الغربية فيما يتعلق بهذا الملف لكي لا يظهر بأنه لم يقم باتخاذ ما يلزم أو أنه بدا ضعيفا، وهو الذي كان يعيب على إدارة أوباما أنها لم تتصرف في موضوع الكيماوي عام 2013. نعم ولذلك فهو مضطر هنا أن يطلق من الخطاب ما هو قد يكون للاستهلاك يعني في الرأي العام العالمي والأمريكي، ما يظهر أنه متشدد وأنه سيقوم بخطوات فعالة، ولكن هذا لا يقتضي بالضرورة طبعا على الإطلاق أن يصل في تهديداته هذه حتى أن يقارب حدود التنفيذ. نعم يهدف لعله منها إلى تصعيد الضغوط ضمن مجلس الأمن على الطرف الروسي، يهدف أيضا إلى يعني شراء المصداقية أمام الرأي العام الأمريكي والعالمي، ولكن في النهاية هناك حدود لقدرات الولايات المتحدة الأمريكية على نعم الحركة في الشرق الأوسط وفي الملف السوري. هذه الحدود وضعت ترامب يقول دكتور ترامب يقول لقد تغيرت وجهة نظري تجاه سوريا بعد خان شيخون. برأيك هل وقع ترامب وإدارته الجديدة في مصيدة صقور الحرب الأمريكية، وهل نحن قادمون على مواجهة مع أمريكا؟ يعني الاحتمال كبير أن يكون قد خضع بدرجة من الدرجات إلى صقور في الطبقة السياسية الأمريكية، نعم إن كان من الحزبين الديمقراطي أو الجمهوري، أو كان في المؤسسات الدولية العميقة من في البنتاغون والاستخبارات وغيرها. نعم ولكن طبعا يعني الحقيقة هذا ما كنت بصدد الحديث عنه، نعم المواجهة العسكرية في الأراضي السورية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هي مغامرة محفوفة بالمخاطر لدرجة الوصول إلى حافة الحرب العالمية. طبعا وجود الجيش الروسي بمستويات مختلفة، أهمها الوجود طبعا القوة الجوفضائية الروسية، هو وطبعا وسائل الدفاع الجوية الروسية التي تعتمد على أحدث أنواع الصواريخ الدفاع الجوي، تنذر بحدوث مواجهة مباشرة ما بين الطرفين عسكريا في حال أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على القيام بأي مغامرة. طبعا هذا ليس العامل الردع الوحيد، يعني مثل هذه المغامرة قد تفضي إلى انفجار كامل في الشرق الأوسط الذي يغلي على نار حامية منذ 6 إلى 7 سنوات من الآن. لذلك أقول أنه وكما تنبأت بعض يعني المؤسسات البحثية الأمريكية التي تتمتع نوعا ما بالرؤية المحايدة، قالت بأن خيارات أي إدارة مقبلة، طبعا هذا الكلام قيل في عهد إدارة أوباما، أن أي إدارة مقبلة إن كانت جمهورية أو ديمقراطية هي أمام أحد خيارين، إما أوباما again يعني إعادة ما كان يقوم به أوباما تجاه الأزمة السورية، أو سمي أوباما بلس يعني أن يكون في الإطار العام لما قام به أوباما ولكن مع بعض الإضافات مثل توسيع إطار الوجود الوحدات الخاصة على الأرض السورية، أو توسيع إطار العملية ضد داعش، أو سواها من خيارات موضعية. ولكن الحديث عن اختلاف استراتيجي باتجاه الدفع نحو عملية عسكرية ضد الدولة السورية يبدو بعيد المدى المنال جدا ولا يبدو أكثر من خيار جنوني. نعم. طبعا هذا الخيار إذا مجرد التلويح به قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة، ليس فقط على يعني في سياق السياسة والاستراتيجية في المنطقة، ولكن حتى في سياق الاقتصاد العالمي، لأنه من الواضح أن مثل هذه الحرب ستجلب إليها تدخلا من الطرف الإيراني ومن طرف حزب الله لربما ضد العدو الإسرائيلي، وأيضا لاحقا قد تتدحرج كرة الاشتباك لكي تشمل الطرفين الروسي والأمريكي وأيضا الصيني الذي ليس هو بعيد عن الطروحات الأمريكية نحو يعني العداء للصين والنفوذ الصين في بحر الصين الجنوبي. سؤالي الأخير لحضرتك دكتور أسامة، يعني أردوغان والدور التركي يعود للواجهة ويحدد وجهة قواته التالية في سوريا وهي منبرج، إلى متى هذه الاستباحة التركية للسيادة السورية؟ هل هذا تأكيد على الهروب والتنكس لتعهداته في أستنا وغيرها؟ طبعا يعني لا أتصور ولا أعتقد أن هناك من يثق بتعهدات أردوغان، وإن كان لبعد 5 دقائق من بعد أن يطلقها. تعودنا على الحديث في إطار والتنفيذ في إطار آخر، تعودنا أيضا على تصريحات متناقضة ما بين المسؤولين الأتراك إلى أبعد الحدود، تعودنا إلى التزامات لا يتم احترامها وتعهدات يتم النكس بها أولا بأول. ولذلك فالطرف التركي ليس مستغربا أن يقوم بأي عمل، ولكن باتجاه آخر ويعني عطفا على موضوع التعهدات الكاذبة، كثيرا ما أطلق التهديدات طبعا أردوغان ولم يستطع أن يجد طريقا لتنفيذها. أيضا بالنسبة لأردوغان هناك ضرورات لإطلاق التصريحات المهيجة للرأي العام في محاولة منه لكسب الاستفتاء في 16 من نيسان الحالي، ولذلك فهو يريد أن يبدو أمام رأيه العام بمنظر القوي والذي لم يوضع له حد يعني في إطار الجغرافيا السورية وفي إطار الأزمة السورية كما ظهر بعد إلغائه لعملية درع الفرات. هو يريد أن يظهر بأنه ما زال يمتلك أوراق ليلعبها على الساحة السورية، يريد أن يظهر أنه لم يوضع له خطوط حمراء عسكرية باتجاه منبج أو سواها، ويريد أيضا أن يرسل رسائل تحذيرية باتجاه قوات سوريا الديمقراطية وأيضا باتجاه يعني الطرفين اللذين وضعا له حدودا على الأرض السورية وهما كل من الطرفين الروسي والأمريكي على حد سواء. نعم، أكيد كل الشكر لك ولوقتك وتحليلك الرائع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أسامة دنورة. شكرا جزيلا لكم، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. شكرا. قالوا صف لنا بلادك، أنا قلت أحلى مكان، وطن تاريخ وعجب من سالف الأزمان. قالوا صف لنا بلادك، أنا قلت أحلى مكان، وطن تاريخ وعجب من سالف الأزمان. جنة وبابها دهب واقف عليه رضوان والباب